ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله. وهكذا سئل رضي الله تعالى عنه عن الصراط المستقيم فقال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على طرفه وطرفه الآخر في الجنة وطرفه الآخر في الجنة، وعلى جواده رجال أو على يمنته ويسرته جواد أي طرق، وعلى تلك الجواد رجال يدعون إليها يدعون إليها، فمن سلك شيئا من تلك الجواد أفضت به إلى النار، ومن سلك الصراط المستقيم أفضى به إلى الجنة. صراط الله سبحانه وتعالى هو الموصل إلى رضوان الله جل وعلا، وهو الموصل إلى جنته سبحانه وتعالى. وأما هذه السبل المتشعبة وهذه السبل المتفرقة فما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه، فما من سبيل من هذه السبل المتفرقة وإلا وللشيطان فيه جنود يدعون إليها لموا إليه، فمن أجابهم إلى هذا السبيل والعياذ بالله أفضى به إلى النار، ومن لم يبالي بذلك السبيل ولم يتعوج ولم يتفرق ودخل الصراط المستقيم كما في حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: ضرب الله عن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتيه سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب وعلى كل باب ستور مرخاة، وعلى كل باب ستور مرخاة، وفي رأس الصراط داع يدعو: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، وفي بعضها فلا تتفرجوا ولا تتفرقوا، ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. وعلى ومن فوق الصراط داع يدعو: يا عبد الله لا تفتح الباب. فإذا أراد الإنسان أن يفتح بابا من هذه الأبواب قال له الداعي: يا عبد الله لا تفتح هذا الباب، فإنك إن تفتحه تلجه. قال: وصراط الله أو هذا الصراط هو الإسلام، هذا الصراط هو الإسلام، وهذه الأبواب التي عليها الستور المرخاة هي حدود الله ومحارم الله سبحانه وتعالى، محارم الله جل وعلا. فإياك يا عبد الله أن تفتح الباب، فإنك ستلج هذا الباب وربما لا تستطيع الخروج بعد ذلك منه. فالشيطان يا عباد الله على الصراط المستقيم لا يريد أحدا أن يسلك هذا الصراط، فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجد أكثرهم شاكرين. هذا شأنه يا عباد الله قاعد على الصراط، لا يريد أحدا منا أن يسلك هذا الصراط يصده ويصدفه عن صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم، ويريده أن يميل إلى تلك السبل وأن يميل إلى تلك الطرق المتشعبة المتفرقة. وقد أقسم أيمانا أنه لا يبقى أحد على الصراط المستقيم لعنه الله، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذا شأنه وهذه دعوته يا عباد الله يا معشر المسلمين، هذه دعوة الشيطان. وهذا الذي يريده الشيطان، ألا يبقى أحد منا على الصراط المستقيم. وله أعوان من الإنس يعينونه على ذلك، أن يبعد الناس عن دين الله جل وعلا. فاليهود يريدونك على ملتهم، والنصارى يريدونك على ملتهم، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فاليهود تقول كونوا هودا، والنصارى تقول كونوا نصارى، وليست كلمة واحدة يجتمعون عليها كلهم عندهم الأمر سواء أبدا، بل اليهود يقولوا كونوا هودا، والنصارى يحسنون دينهم وضلالهم ويقولون كونوا نصارى، وكل واحد يضلل الآخر منهم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، ولكنها دعوة متفرقة. اليهود يريدون الناس أن يكونوا هودا، والنصارى يريدون الناس أن يكونوا نصارى، وربما انتحلوا ملة إبراهيم ونسبوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليمرروا انحرافاتهم على الناس. قال الله سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. فاليهود يقولون إبراهيم يهودي منا وإلينا، والنصارى يقولون إبراهيم منا فهو على التوراة وعلى ديننا. فقال الله لهم: أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ إبراهيم هذا قبلكم، وقبل أن تنزل التوراة، وقبل أن تنزل أيضا، وقبل أن ينزل الإنجيل، فكيف تقولون إبراهيم يهودي؟ وكيف تقولون إبراهيم نصراني؟ واليهودية والنصرانية ما هي إلا بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. فكلهم يريد هذا النبي الكريم الذي أمرنا الله بسلوك صراطه المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما، صراط نبينا وصراط إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهكذا أهل الأهواء يا عباد الله، أيضا كل واحد يريد أن يكون الناس على طريقته وعلى منهجه. والصوفي يدعو الناس إلى الصوفية، والرافضي يدعو الناس إلى الترفض والرفض، والإخواني أعني أصحاب الإصلاح من يسمى بالإصلاح هنا، يدعو الناس إلى حزبه وإلى فكره وإلى منهجه. والداعشي والقاعدي كل واحد يحسن منهجه، والله يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه سبل لا يجوز لأحد أن يتبع هذه السبل، والله جل وعلا يقول: فتفرق بكم عن سبيله. قد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. هذه أحزاب متفرقة، هذه طرق متشعبة، كل واحد بما لديه في غاية الفرح، في غاية الحبور والسرور بباطله، ويدعو الناس إلى باطله ويحسن هذا الباطل، وربما نسب أئمة الدين إليه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فلا تعبدوا الشيطان، سواء كانت العبادة المتقدمة ربما بالسجود والركوع أو بالطاعة له فيما يدعو إليه من الشهوات ومن المغريات والملهيات والمبعدات عن الله سبحانه وتعالى. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. عبادتي صراط مستقيم رسمه الله سبحانه وتعالى ودلل عليه بالدلائل الواضحات والبراهين الساطعات على أنه صراطه، وأرسل الرسل لبيان صراطه سبحانه وتعالى. أرسل الرسل ودعوا الناس إلى صراطه، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. يا أبتي إنه قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ولما جاء عيسى بالبينات قال: قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فدعا الناس إلى الصراط المستقيم عليه الصلاة والسلام، والنهج القويم. هذه دعوة الأنبياء أجمعين، وقد بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، وأمر الناس أن يسلكوا سبيله ويدعوه بسبيله، أن يدعوه أن يوفقهم للصراط المستقيم. وأنتم تدعون الله في كل صلاة، بل في كل ركعة من الصلوات النافلة والفريضة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تدعون الله دوما على أن يهديكم إلى صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. أولئك الذين أنعم الله عليهم هم الأنبياء الذين هم على الصراط المستقيم. وقد أمر الله سبحانه، أمر الله جل وعلا بأن يتبع من كان على الصراط المستقيم، وذروتهم الأنبياء الكرام عليه الصلاة والسلام. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أمركم الله بالصراط المستقيم، صراط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلوك صراطه. يا من تدعون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس صراطه صراط الرفض، وليس صراطه صراط التصوف، ولا اليهودية ولا النصرانية ولا غير ذلك من الانحرافات البعيدة، بل صراطه ما رسمه من التوحيد وما بينه من السنن عليه الصلاة والسلام، وما حذر منه مما يكون سببا في التشعب والتفرق. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم اعلموا حفظكم الله أن هناك أسبابا ينحرف بها الشخص عن الصراط المستقيم، ويبتعد بها الشخص عن النهج القويم، وقد جاءت في سنة رسول الله وقبل ذلك في كتاب الله جل وعلا. ومن هذه الأسباب، ونختصر لضيق المقام، منها الخوف من الناس. فبعض الناس ربما لا يستقيم على الصراط المستقيم خوفا من الناس ومن أذية الناس وكلام الناس، فيترك الهدي النبوي ويترك الصراط المستقيم خشية كلام الناس وخشية أذية الناس، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون، يتركون الصراط المستقيم الذي هو نعمة الله سبحانه وتعالى وبالباطل يؤمنون بسبب خوف الناس وخشية الناس وأذية الناس أنهم لا يؤذوكم أو أنهم لا يؤذونكم ولا يتكلمون فيكم، فتتركون ما أراد الله سبحانه وتعالى إقامته من حدوده وغير ذلك وشرعه. وأيضا كذلك معشر المسلمين، من الأسباب التي ينحرف بها الشخص عن الصراط المستقيم التقليد الأعمى للآباء والتعصب للآراء، فكم من أناس تركوا الصراط المستقيم بسبب التقليد وبسبب التعصب والعياذ بالله، فلم يستقيموا على نهج الله ولم يستقيموا على شرع الله سبحانه وتعالى. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون. تعدوا عن الصراط يا عباد الله بسبب الآباء والتعصب للآباء وتقليد الآباء مع انحراف الآباء وبعد الآباء عن الهدي النبوي وعما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعاهم رسول الله إلى كتاب الله ودعاهم رسول الله إلى سنته عليه الصلاة والسلام، قال والجواب كان بل وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون، وفي الآية الأخرى بل وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. هذا السبب يا عباد الله في انحراف كثير من الناس، التعصب، هذا دين ما كنا نعرفه، هذا دين جديد ما كان عليه آباؤنا ولا يعرفه آباؤنا، وكتاب الله ناطق بهذا الدين وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ناطقة بالنهج القويم، ومع ذلك تجده يتمرد على شرع الله سبحانه وتعالى بحجة أنه ما وجد أباهم أو ما وجد أباه على هذا الصراط أو على هذا الطريق الذي هو عليه. فهذا من أعظم انحراف كثير من الناس يا عباد الله عن الصراط المستقيم. وهكذا معشر المسلمين من انحراف الأبناء عن الصراط المستقيم وانحراف كثير من الناس ما عليه الآباء أو بعض الآباء، ما عليه الأبوان أو أحد الأبوين من الانحراف والبعد عن الخير، فإنه يؤثر على ولده ويبعد ولده عن الصراط المستقيم ويبعد ولده عن النهج القويم. قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالأب هو السبب في انحراف ولده وفي بعد ولده إن كان فاسدا، وهكذا الأم إن كانت فاسدة فهي السبب في انحراف الولد عن الصراط المستقيم، وينشأ نشأ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه، فأقرباؤه هم الذين يعودونه الخير بإذن الله جل وعلا أو هم الذين يبعدون عن صراط الله جل وعلا. فهذا من أعظم أسباب الانحراف عن الصراط المستقيم، انحراف الآباء، انحراف الآباء، انحراف الأمهات، من أعظم الأسباب يا عباد الله في انحراف الأبناء. وهكذا معشر المسلمين من أسباب الانحراف عن الصراط المستقيم البيئة التي يعيش فيها كثير من الناس، فلا تعينه على طاعة الله جل وعلا ولا تجعله يستقيم على شرع الله سبحانه وتعالى فينحرف عن الخير ويبتعد عن الخير، سواء كان انحرافا كليا أو انحرافا جزئيا، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. أي والله الذي خبث لا يخرج إلا نكدا، لا يخرج نباته إلا نكدا والعياذ بالله. وأما البلد الطيب، البيئة الطيبة، البلد المستقيم على شرع الله سبحانه وتعالى، يخرج نباته بإذن ربه، فتجد الأبناء صالحين، وتجد النساء صالحات، وتجد الرجال والشيوخ والكبار والصغار، كما كانت المجتمعات في عهد رسول الله وبعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلدان طيبة وبيئة طيبة، فأخرجت نباتها بإذن ربها سبحانه وتعالى. وهكذا معشر المسلمين، من أسباب الانحراف عن الدين ومن أسباب الانحراف عن الصراط المستقيم الفقر، فإن كثيرا من أبناء المسلمين انحرفوا عن الخير والله، وابتعدوا عن الخير، وسلكوا طرقا متفرقة وطرقا متشعبة، فهجم عليهم أعداؤهم، فوجدوا حاجتهم واستغلوا حاجتهم، فدعوهم إلى شرهم ودعوهم إلى كفرهم. وما هذه المنظمات التي تعثو في الأرض فسادا بغائبة عن كثير من المسلمين؟ فإنها استغلت فقر أبناء المسلمين، واستغلت فقر المسلمين، فأرسلوها بعد حروب بين المسلمين، بعد أن نتجت تلك الحروب من الفقر وغير ذلك مما يتألم منه المسلمون، أرسلوا الآن المنظمات. فلا تكاد بلدة من بلاد اليمن إلا وفيها هذه المنظمات، ولا محافظة من المحافظات إلا وفيها هذه المنظمات تدعو إلى التنصير، فإنها لم تدعو ابتداء إلى ذلك، ولكن من وراء وراء، وتدعو إلى خروج النساء، وتركز على جانب النساء جدا أكثر من غيره. فيا عباد الله اصبروا، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله سبحانه وتعالى. فاصبروا على الفقر، واعتزوا بدينكم، وحافظوا على الإسلام، وحافظوا على الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، والحمد لله رب العالمين.